الساعة الآن الرابعة، لعل بعض الأساتذة يستعد ويحضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واغفر لنا وارزقنا وعافنا، ونسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أما بعد، نكمل ما ابتدأنا من قراءة كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد أشرت في المجلس السابق إلى بعض من سبق في تأليف أو في التصنيف في علوم الحديث والمسمات بالمصطلح أو مصطلح أهل الحديث أو مصطلح أهل الأثر، وكان مما ذكرت كتاب المحدث الفاصل للحافظ الرامهرمزي، وذكرت كتاب الحاكم، وذكرت مستخرج أبي نعيم عليه. والصحيح هذا وهم وسبق في الذهن، وإنما مستخرج أبي نعيم هو على معرفة علوم الحديث للحاكم، معرفة علوم الحديث للحاكم. مستخرج أبي نعيم هو على معرفة علوم الحديث للحاكم. ولم يزل الناس بعد النخبة وشروحها ومنظوماتها وحواشي شروحها وشرح شروحها، لا تزال الناس تصنف وتؤلف في علوم الحديث، ولكن يحتاج المرء إلى الحذر والاحتياط فيما يصنفه المعاصرون من علوم الحديث. فقد انتشرت مدارس حديثية تسترت بعلم الحديث، وهي تحمل منهجا مدمرا لعلوم الحديث، فيحتاج المرء إلى الحذر منها. هذا المنهج مزيج خليط، وانتبهوا إلى هذه العبارة، مزيج وخليط من مدرستين مخالفتين لطريقة أهل الحديث والأثر، مدرسة أهل الرأي ومدرسة العقلانيين الذين هم فرع عن مذهب المعتزلة في معاملة الأخبار. هذه المدرستان أو هاتان المدرستان ظهر منهما أناس باسم محدثين ومشتغلون بالحديث وعلوم الحديث وتخريج الكتب، وهم ما بين مدرسة أهل الرأي بين قوسين الأحناف. كثير من هؤلاء يشتغل وهو يهدف إلى تقوية مذهب أهل الرأي الحنفية الأحناف، أو مدرسة أهل المدرسة العقلانية. خرج مزيج من هاتين المدرستين سماه بعض أئمتنا وعلمائنا بالمنهج المليبارية في دراسة علوم الحديث، نسبة إلى شخص من الهند من مليبار حنفي الأصل، خريج مدارس صوفية وتتلمذ على محمد الغزالي السقاء رأس المدرسة العقلانية الاعتزالية. فاجتمع هذا المزيج الخطير، وكتبوا في كتب الحديث، وكتب بعضهم المنهج المقترح لفهم المصطلح الذي قال فيه شيخ شيوخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى قال هذا حقه أن يسمى المنهج المقترح لهدم المصطلح. وقال شيخنا المحدث محمد علي آدم الإثيوبي سماعا منه، سمعته في لقاء لي به في منزله عام 1424 للهجرة، أي قبل 22 عاما، قال هؤلاء منهجهم يهدم السنة، بل وإذا فرغوا من ذلك فبمنهجهم يهدم القرآن طريقة التي سلكوها. وحتى تقبل طريقتهم سموها منهج المتقدمين، ولا بد أن تترك أنت منهج المتأخرين وتسلك طريقة المتقدمين. فأتوا بمصطلح المتقدمين والمتأخرين على غير ما يفهمه أهل العلم، أتوا بمصطلح المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث ليردوا أحكام أئمة الحديث المتأخرين. فعندهم أن أحكام الأئمة من 900 سنة لا تمشي على طريقة أئمة الحديث في زعمهم، فالأمة لها 900 سنة تتكلم عن الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وتحكم بها في العقائد والدماء والفروج والأموال والأخلاق والآداب على غير منهج سوي. حتى جاء هؤلاء فاقترحوا منهجا جديدا لدراسة المصطلح، ويدعون أن هذا المنهج يحتاج إلى أجيال، قرن قرنين ثلاثة، فهم يهدمون المبني من 900 سنة ثم يحيلونك إلى مجهول يبنونه هم، فاحذر من هذا. ويتعلقون ببعض كلمات لبعض الحفاظ أو العلماء لا تتفق مع ما يريدون وما يقررون، وقد سعوا بمنهجهم إلى هدم صحيح الإمام مسلم والتشكيك في صحته وأنه كتاب علل للأحاديث. ثم صعدوا قليلا فصاروا أيضا يشككون في صحيح الإمام البخاري، وأنه ليس كل حديث في البخاري هو صحيح عنده، ولكن أورده ليبين علته، وهكذا. فهم يهدمون الصحيحين ويهدمون السنة. فكتب المعاصرين في علوم الحديث كن منها على حذر. ونسيت مع الاستعجال في المجلس الضحى، وهذا يا أخوان حقيقة ما لي فيه عادة، ليس من عادتي أن أضغط الكتاب المهم في الفن في مجالس صغيرة بسرعة، هذا يفوت علي كثيرا من الفوائد، مجرد ما أركب السيارة أتذكر 10-5 منها. أنا عادتي في التدريس أمشي بالبطيء، أخذ جزءا جزءا، أستحضر فوائدي، أعلق بما شاء الله، وفوائدي ما هي من عندي، هذا الذي أذكره لكم كلام العلماء. وأقول كما قال شيخي العلامة الوادعي مقبل بن هادي رحمه الله، وهذا هو يقوله تواضعا، أنا أقوله حقيقة، في كتابه إجابة السائل يقول: لو طارت، إنما نحن ننقل من العلماء، فلو أن كل كلمة في كتبي أعطيت جناحان فطارت بهما إلى مصدرها من كتب العلماء لبقيت كتبي ورق بيضاء. فماذا عساي أنا أن أقول؟ إن هذه الفوائد والكلمات ما نسبته إلى صاحبه وما أطلقته ولم أنسبه اختصارا أو لأني لا أتذكر القائل أو غير ذلك، لو قيل لهذه الفوائد طيري وعودي إلى أماكنك لما كان لي إلا الصوت. لكن الضيق في الوقت والضغط هكذا أنا غير معتاد عليه، يعني أصارحكم يربكني، ما أنا معتاد على هذا الاختصار. متن في مثل هذه المتون العظيمة يؤخذ في 3 مجالس سريعة، هذا صعب، ويجعلني أترك كثيرا من الأشياء ثم بعدما ينتهي اللقاء أميز ذهنيا، كان ينبغي أن أذكر هذا ولا أذكر هذا. هذا لماذا ما أضفته؟ لأن عادتي في التدريس أخذه شيئا فشيئا. فالآن أنتم تحملوا هذا، يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني تحملوني وأنتم الآن تدربوني على طريقة جديدة بهذه الطريقة. هذه كتب تأصيلية، ليست كتب يعني مطالعة يسرع فيها، لكن الحمد لله. فالمقصد أن المؤلفات في مصطلح الحديث كثيرة، لكني أنبهك فيما يتعلق بهؤلاء المعاصرين. فليس ما كتب من قبل المعاصرين في علوم الحديث تقبل عليه، عليك بما كتبه العلماء المتقدمون وادرسه دراسة فاحصة متأنية. كذلك نسيت أن أشير إلى أن من أفضل وأجل مختصرات علوم الحديث لابن الصلاح كتاب اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير، كتاب نفيس اختصار علوم الحديث، اسمه الباعث الحديث. ثم جاء أحمد شاكر العلامة المعروف المصري المحدث فوضع عليه حاشية وشرحا وتعليقا سماه الباعث الحديث، فظن بعض الناس أن هذا اسم للحاشية فقط، لكن هناك علماء قبل أحمد شاكر ذكروا اختصار ابن كثير باسم الباعث الحديث، مثل صديق حسن خان القنوجي ملك بوهبال المحدث المعروف. فهذا في كتابه أبجد العلوم لما ذكر ابن كثير وبعض مصنفاته قال والباعث الحديث في اختصار علوم الحديث. فلا مانع أن يتوافق ابن كثير في أن يسميه الباعث، وأن يأتي أحمد شاكر بدون أن يعرف ذلك فيسمي حاشيته الباعث. والباعث الحديث لابن كثير أو اختصار علوم الحديث له طبعات كثيرة، وهناك طبعة التي بحواشي العلامة أحمد شاكر وحواشي العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذه من أفضل مختصرات علوم الحديث لابن الصلاح. إذن صححت ما يتعلق بمستخرج أبي نعيم، هو على كتاب الحاكم، والحاكم سبحان الله جاء فترة من الزمن من الكتب التي ألفت في القرن الماضي كتاب توجيه النظر في مصطلح أهل الأثر لطاهر العلامة طاهر الجزائري، وله طبعة كانت بتحقيقات عبد الفتاح أبو غدة الحنفي الإخواني الأشعري الصوفي، وفيها سقط وفيها تحريفات وفيها حواشي تخدم مذهب أهل الرأي. فعبد الفتاح أبو غدة هو أحد أعمدة مدرسة الكوثري، أكبر جهمي في العصر الماضي، المكفر والطعان لأئمة الإسلام، طعن في الصحابة، طعن في التابعين، طعن في الأئمة مالك والشافعي وأحمد وابنه عبد الله وأئمة السنة، كل ذلك ليدافع عن أبي حنيفة رحمهم الله. وأعظم رد عليه كشف عواره وهتك أستاره وبين أنه يستغل سعة الاطلاع إلى نشر الابتداع، كتاب العلامة اليماني عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وكتابه اسمه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل بتحقيق وتعليق العلامة المحدث الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذه الطبعة تحرص عليها، التي بتحقيق الإمام وتعليق الإمام الألباني، وعليها تعليقات للشيخ العلامة عبد الرزاق حمزة المصري وغيرهم، فتراجع هذه النسخة. من هذه المدرسة أناس كثر يشتغلون باسم علوم الحديث و وتحقيق الكتب، وهم من المدرسة الحنفية الكوثرية، منهم عبد الفتاح أبو غدة، تلميذه محمد عوامة، أحمد معبد عبد الكريم في مصر، ومن هؤلاء الحنفية الآرائيين بشار عواد معروف الذي يحقق هذه الكتب، وحقق كتب الرجال كتهذيب الكمال وغيره، وله بدع يدسها في كتبه في التحقيقات، كبدعة الوقف في القرآن أخذها من شيخه وصاحبه عبد الفتاح أبو غدة ووضعها في حاشية تأريخ بغداد، وأن الصواب الوقف في القرآن، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. قول الجهمية الواقفة، وله غير ذلك. ومن آخر قبائحه دعوتان خطيرتان نشرهما في بعض اللقاءات التلفزيونية الفضائية. الدعوة الأولى تكذيب بأحاديث المهدي المنتظر، ويقول أي حديث، يقول للمذيع أي حديث عندك في المهدي ائتني به أنا جزاره. تعرفون الجزار الذي يذبح الخرفان؟ يقول أنا جزاره أجزره بكل غرور وعن جهية. وليس هذا بغريب على أهل البدع من أهل الرأي والجهمية المنتسبين لمذهب أبي حنيفة، ومنهم هذا الرجل الذي غر كثيرين بسبب تحقيقاته وإخراجه للكتب. فيا إخوتاه، هناك كلمة نقلتها عن الإمام الألباني قبل أكثر من 18 عاما في محاضرة بعنوان نصيحة اللبيب بكشف حال أهل التشغيل. هذه الكلمة أن تخريج الأحاديث وإخراج المخطوطات إنما هي مهنة وصنعة، من تعلمها أتقنها، مسلما أو كافرا، عالما أو جاهلا. عزو الأحاديث إلى مصادرها، تخريج المخطوط وضبطه، وللمستشرقين في تخريج الكتب وطباعة الكتب الشيء الكثير. ولكن يقول الإمام الألباني لا يكون صاحبها من أهل العلم فضلا عن أن يكون من الراسخين فيه. تخريج تحقيق الكتب لا يكون صاحبه من أهل العلم بمجرد ذلك الشيء فقط، فضلا عن أن يكون من الراسخين فيه. فهذا الحنفي الآرائي بعد هذا العمر قارب 80 من الاشتغال بالكتب ووضع اسمه عليها وتحقيقاته، بأن أحاديث المهدي هو الجزار حقه، حتى انظر لغته مع المرويات الحديثية. وأحاديث المهدي يدخل في نوع المتواتر الذي أخذته قبل قليل، وقد نقل الإجماع على صحتها، بل ونص على تواترها عدد من أهل العلم. يعني حتى على مصطلحهم في التواتر ما سلموا لها. وهذا اللغة التي يقولها مثل ما قال المعتزلي الحنفي الإخواني العقلاني، هكذا ينبغي أن يوصفوا محمد الغزالي السقا المتوفى عام 1417، لما يقول يجب أن تعتني بالقرآن فقط، وأن الأمة تعظم عنايتها بالقرآن وأن تأخذ دينها من القرآن. قال ثم ننظر إلى ركام المرويات. أرأيتم هذا التعبير عن الأحاديث النبوية والآثار؟ الركام، أرأيت لو كنت تبني بيتا وبجواره أنواع من الحجر والإزمنت والزفلت والقمامة يسمى ركام. قال ثم ننظر في ركام هذه المرويات فنأخذ منها ما لا يخالف القرآن والباقي نرده. وهذا يقول أحاديث المهدي أنا جزارها، فكن على حذر من أبناء عصرك، ولو تستروا بالحديث وتحقيق الحديث وإخراج كتب الحديث ومخطوطات الحديث، كن على حذر ولو ألفوا في المصطلح، كن على حذر وانتبه حفظك الله. وقد اتخذ هؤلاء من الجماعات الإسلامية وخاصة الإخوان مركبا سهلا نفذوا من خلالها إلى جميع المراكز العلمية والجامعات والكليات الشرعية والمعاهد الخيرية والحكومية، ووضع المناهج الدراسية، ووضع الكتب الجامعية والمقررات، حتى كأنك إن خرجت عما يقولون كأنك خرجت عما عليه جمهور الأمة. فعلينا أن نحذر حفظكم الله. الطامة الأخرى أو المسألة الأخرى التي ادعاها غير أحاديث المهدي ودعوى أنه جزارها، يدعي ويزعم وهو يعلم كذب هذه الدعوى، أن كل حديث في الأحكام ليس في البخاري ومسلم فهو ضعيف. أرأيتم كم يهدمون من السنة؟ ألم يصحح البخاري أحاديث في كتب سؤالات تلميذه الترمذي كالعلل الكبير وجامع الترمذي؟ يقول الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح وليس في البخاري، فصحح أحاديث تكبيرات العيدين ولم يخرجها في صحيحه، وصحح حديث عند الترمذي حديث إباحة الضبع أكله ولم يخرجه في صحيحه. وهذه من أحاديث الأحكام ولا لا؟ هذه في المأكولات المطعومات وهذه في العبادات. ومسلم رحمه الله كلامه مشهور في قوله ليس كل حديث، قول البخاري ليس كل حديث، قول المسلم ليس كل حديث صحيح عندي وضعته في هذا الكتاب، وإنما وضعت ما اتفقوا عليه، يعني ما اتفق عليه من عرض عليهم صحيحه كأبي زرعة الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة وغيرهما ممن شاورهما الإمام مسلم في صحيحه، لأن سأله طالب هل هذا الحديث عندك صحيح؟ قال نعم. قال لما ما خرجته في الصحيح؟ قال وهل كل حديث صحيح عندي خرجته؟ لا. ولهذا ذكر الحافظ أبو عمرو بن الصلاح وغير من علماء الذين كتبوا في اصطلاح الحديث أن البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، بل لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح عندهما، وهذا يشهد له الواقع وكلام الأئمة، فيأتي بهذه المغالطة الفادحة الفاضحة. إن كان يجهل هذه المسلمة من مسلمات علوم الحديث فأين ذهبت 80 عاما في تحقيق الكتب؟ وإن كان يعلم فهي فاضحة له تدل على رقة دينه وعدم أمانته. ما ينبغي أن يسكت عن هؤلاء، يظهرون في وسائل الإعلام يفسدون عقائد الناس، فبعد أن كان إفسادهم في حواشي كتب وتحقيقات لا يقف عليها إلا المختصون أصبحت فسادهم وإفسادهم يصل إلى كل عامي ومتابع. فكن على حذر من أهل عصرك وزمانك في علوم الحديث. هذا كان فاتني في جلسة الضحى، أنبه على بعض المؤلفات وأنبه على حقيقة الكتاب. طيب، المتواتر كذلك ألفوا فيه وادعى أناس أنه لا يوجد متواتر أصلا بهذا الشرط، والصواب وجوده، وقد قال الشاعر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض، وكذلك تواتر أحاديث نزول المسيح، وكذلك تواترت أحاديث المهدي، وكذلك تواترت أحاديث كثيرة وصنفت فيها كتب. والتواتر قسمان: تواتر لفظي وهو ما ثبت بنفس اللفظ، وهذا أقل، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وللحافظ بالقاسم الطبراني سليمان بن أيوب رحمه الله كتاب مفرد في تخريج أحاديث: حديث من كذب علي متعمدا، جمع فيه طرقه. فهذا الحديث قد قيل رواه أكثر من 70 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل منهم العشرة المبشرون بالجنة رضوان الله عليهم. فهذا مثال للتواتر اللفظي. أما القسم الثاني فهو التواتر المعنوي، وهو أن يتواتر فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة يرويها الرواة بألفاظ مختلفة، ومثلوا له برفع اليدين في الدعاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة من فعله، وثبت من قوله كذلك كما في حديث أبي هريرة يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، وغير ذا، وحديث: إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، وغير ذلك من الأحاديث. فاتفقت أقواله وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رفع اليدين في الدعاء في مواضع كثيرة، فسمي هذا تواترا معنويا. وبهذه الطريقة، طريقة التواتر المعنوي، يعلم تواتر كثير من أحاديث السنة، أولا لتعدد طرقها وتعدد مخارجها وتداول العلماء لكتبها ومصنفاتها وتلقي العلماء لها بالقبول كالصحيحين، وهكذا حفظكم الله تعدد طرقها. فليس فالعبرة في هذا العلم بالعالم الخبير به، وليس بمن جهله ولو كان فقيها أو أصوليا أو غير ذلك. العبرة بالعالم المختص بعلوم الحديث الذي يبذل جهده في تتبع طرقه ومعرفة أحوال رواته جرحا وتعديلا وجهالة وغير ذلك. فهذا هو الذي يعتبر قوله. ومن تتبع الأحاديث وطرقها علم تواتر كثير من أحاديث السنة النبوية على صاحبها وقائلها: أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، قال هنا: والخبر إما أن يكون له طرق. الطرق جمع طريق، والطريق هو الذي يسمى الإسناد أو السند، وهو طريق المتن. وبعضهم يعرف فيقول: سلسلة الرجال الذين يروى أو يروى من طريقهم المتن. لكن ذكر الرجال هنا للأغلب، وإلا فقد يكون في سلسلة الرواة نساء، ولكن غلب لفظ الرجال لأنهم الأكثر، فالرواة من النساء أقل، الصحابيات أقل، ثم التابعيات أقل، ثم أتباع التابعيات كذلك أقل وأقل. فالرواة من النساء أقل في كل قرن من قرون الرواية، فلذلك قد يقول سلسلة الرجال، وقد يقول سلسلة الرواة الذين ينقل عن طريقهم المتن. طيب، وذكرنا في الدرس قوله بشروطه، قلنا لكم الشروط هي أن يرويه عدد يتحيل العادة تواطؤهم، إلى آخر ما ذكرت من التعريف. طيب، وانتهينا إلى قوله العزيز: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، كالجبائي ونسب للحاكم كما تقدم، والقاضي أبو بكر بن العربي، ولكن الحاكم من نسبه إليه قال: هذا شرط في الصحيح مطلقا. وبعضهم قال: لا، يقول هذا شرط الشيخين في صحيحيهما. وبعضهم من نظر في تصرفاته في كتابه المستدرك فإنه يجد أنه يتكلم عن الراوي، أنهما لا يرويان عن راو، يدعي هو أنهما لا يرويان عن راو إلا إذا رفعت عنه اسم الجهالة برواية اثنين عنه. وقلت لكم تعقب في هذا برواية الوحدان، والوحدان يطلق على الرجال وهو من الرواة من ليس له إلا راو واحد، وهذا يختلف العلماء في تعيينه. قد يعد الإمام مسلم رجلا من الوحدان فيأتي يتعقبه الحاكم فيقول بل قد روى عنه ثلاثة، فيأتي يتعقبه آخر يقول بل قد روى عنه خمسة. هنا كلمة جميلة هي للحافظ ابن كثير في مختصره لما ذكر الوحدان، وسيأتي إن شاء الله محله لا نستعجل. فقال ابن كثير وكل أخبر بمبلغ علمه. هذه الأمور الفنية الإصطلاحية نعرفكها حتى تعرف كيف تتعامل إذا قرأت كلام العلماء المصنفين. لا تتعجل في التخطئة، لا تتعجل في التعقب، لأن كل أخبر بمبلغ علمه. نعم تفضل. قال والرابع الغريب. الغريب ويسمى الفرد كما سيأتي الحديث الغريب. وقد كان السلف يذمون تتبع الغرائب، والغرائب التي يقصدونها ليست غرائب الثقات الأثبات، وإلا فقد صنفوا في غرائب شعبة، أي ما تفرد به عن شيوخه، وصنف الدارقطني الأفراد والغرائب أو الغرائب عن مالك، وألفوا في هذا كتبا. لكن كما قيل من حدث بالغريب كذب أو كذب، فأحيانا يطلق الغرائب على المفاريد المناكير التي يتفرد بها من لا يحتمل تفرده ولا شاهد له ولا عاضد، أو لا يكون له من صفات الحفظ والإتقان ما يحتمل تفرده فيه. وإلا فقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن الزهري تفرد بقرابة 70 أو نحو ذلك سنة لم يروها غيره. ولكن من مثل الزهري الإمام المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه؟ فالغريب هنا أي ما رواه الواحد، فإن كان هذا الواحد ثقة فسيأتي، وإذا كان غير ثقة فإذا كان له متابع أم لا فستأتي. هذا غير كتاب الغرائب أو يعني الكتب المؤلفة في الغرائب والأفراد. أغرب به فلان أي خالف غيره من الثقات فذكر ما لم يذكروه. نعم سيأتي إن شاء الله. وكلها سوى الأول آحاد. كلها هذه آحاد. المستفيض وهو الذي رواه عدد أكثر من ثلاثة في جميع الطبقات، والمشهور هو الذي روى أكثر من ثلاثة في طبقة وإن اختل في باقي الطبقات، وقيل العكس إن المشهور الذي تساوى. أنت لست أسيرا لهذه المصطلحات كما سيأتي معكم في الشواهد والمتابعات. هؤلاء قالوا الشاهد ما جاء عن صحابي آخر، المتابع ما جاء عن نفس الصحابي، وغيرهم عكس تماما، ما جاء عن نفس الصحابي سماه شاهدا، وما جاء عن نفس التابع عن صحابي آخر سماه إيش؟ متابعا. فقال الحافظ بعد ذلك والخطب سهل. بس لماذا تعرفه؟ حتى لا تتعجل، أنت لا تكون أسير هذه المصطلحات وهي التي تحكمك فتحاكم علماء الأمة في جميع القرون على هذا المصطلح. لا، يعني مثلا قرأت كتابا للحافظ بن عبد الهادي ووجدته يقول وهذا الحديث قد وجدت له متابعا عن أبي هريرة من حديث ابن عمر، تأخذ قلمك وتقول هذا خطأ، لا يقول متابع إنما يقول شاهدا، وتبدأ تكتب كتبه أخوكم فلان. لا، ما يحتاج. تعرف أنت أن من العلماء من يطلق على ما جاء عن صحابي آخر متابعا، ويطلق على ما جاء عن نفس الصحابي من طريق أخرى شاهدا، اعرف المصطلحات، لا تكن محكوما بها ولا تحاكم أئمة الإسلام بها. مثال: نحن سنعرف الصحيح بمرتبتين، صحيح لذاته صحيح لغيره، وسنعرف الحسن بمرتبتين، حسن لذاته حسن لغيره. طيب، من العلماء المتقدمين كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة وجماعة غيرهم، بل أكثر المتقدمين كما ذكر ذلك في تدريب الراوي، ذكره شيخنا الوادعي في مقدمة الصحيح المسند من أسباب النزول، هؤلاء يطلقون الصحيح على كل ما ثبت، على كل ما ثبت، خلاص ثبت حسن لذاته صحيح لذاته، حسن لغيره صحيح لغيره، ما دام ثابتا يقول وهذا حديث صحيح. فلا تأتي أنت تقول قلت في هذا نظر، فحق هذا الحديث أن يقول عنه المصنف حسن فقط، لأن هو ما يفرق بين الصحيح والحسن يا ابن الحلال. ذكر الحافظ في فتح الباري أن طائفة من هؤلاء العلماء، وسمى بعضهم كالحاكم وابن حبان وشيخ ابن الحاكم وشيخه ابن حبان وابن حبان وشيخه ابن خزيمة، يطلقون الصحيح على الحسن والصحيح لذاته وغيره. إذن ما عرفت أن هذا هو مصطلحهم أو اصطلاحهم، فما تأتي تتعقب عليهم، خلص سماه صحيحا صحيحا خلص، لأنه يطلق الأغلب كانوا ما عندهم إلا صحيح وضعيف، المقبول بمراتبه الأربعة يقال له صحيح، والضعيف المردود يقال له ضعيف وخلص. واضح هذا التقسيم الغالب عندهم. تقول طيب فما ثمرت معرفتنا لهذا التقسيم؟ ينفعك معرفة مراتب المقبول الأربعة، صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، عند التعارض والترجيح. إذا لم تعرف المتقدم من المتأخر ولم يمكنك الجمع بينهما بأي طريقة معتبرة عند أهل الحديث، بقي الترجيح، صح؟ ومن طرق الترجيح تقوية الأقوى، فيكون الصحيح لذاته أقوى من الحسن لذاته، الصحيح لغيره أقوى من الصحيح لغيره، الحسن لغيره، فهمتم هذا؟ فتعينك في هذا، فائدتها إذا حصل التعارض فيكون معرفة المراتب المقبول من طرق الترجيح بين المقبول. واضح هذا إن شاء الله وسيأتي. تفضل. نعم، ما أريد، قلت لن أطيل وأطلتم، إن إلا إني راجعون. نعم، كمل. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. أما قوله أن الآحاد يتوقف الحكم عليها في البحث عن رواتها، فنعم، هذا هو الأصل. وقد قال الحافظ الإمام أبو علي بن المديني فيما روى عنه الخطيب في الكفاية بسند صحيح: التفقه في معاني بالنون، وسيأتي لماذا قلت لك بالنون. التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال النصف الآخر. التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال النصف الآخر، لأن الحديث متن وإسناد يا إخوة، فالتفقه في معاني المتن نصف. يقول: معرفة الرجال، معرفة الرجال يدخل فيها كل دراسة أسباب الضعف. معرفة الرجال اتصالا وانقطاعا بينهم، ومعرفة الرجال جرحا وتعديلا، ضبطا وعدالة، وجودا وعدما. فمعرفة الرجال نصف العلم، علم الحديث، والتفقه في معاني الحديث نصف العلم. لماذا قلت بالنون معاني؟ لأن في أكثر الطبعات والكتب التفقه في معاد الحديث بالدال، واختلفوا في المعنى، فبعضهم قال المقصود بمعاد الحديث أي ما يتم إعادته وتكريره حتى يفهم مخرج الحديث حتى يفهم طرقه، وآخر قالوا لا، معاد بالدال، معاد الحديث أي ما يعود إليه وهو مخرجه. ما صحيح. التفقه في معاني الحديث نصف العلم، معاني الفقه ومعرفة الرجال النصف الآخر. واضح، لأن الحديث عندك ما هو من مركب من أمرين، إسناد وإيش ومتن. وهنا انتبه، الطريق الواحد عندهم يسمونه حديثا، يعني لو أن عندك حديثا عن أبي هريرة يروى من جاءك من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وجاءك من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وجاءك من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وجاءك من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، هذه عندهم تسمى أربعة أحاديث والمتن واحد. افهموا هذا جيدا، هذا مهم في باب العلل وكتب العلل، مهم في قولهم أحفظ ألف ألف حديث. فالطريق الواحد، الإسناد الواحد يسمونه حديثا. من لم يفهم هذا أشكل عليه كثير من الكلام. الآن ذكرت لك مثلا حديثا يأتيك عن أبي هريرة من هذه الأربعة الطرق، ما يقولون حديث واحد، يقولون أربعة أحاديث عن أبي هريرة. واضح؟ فإذا انتهيت من المرفوعات فهكذا في الموقوفات على الصحابة، كل أثر عن صحابي يسمونه حديثا، جاء من طريقين عن الصحابي حديثين، وهكذا ما يتعلق بأقوال التابعين فيسمونه إيش؟ حديثا عند الرواية والإخبار. يقول أحفظ في هذا 15,000 حديث، منها 5,000 عن رسول الله، و5,000 عن الصحابة، و5,000 عن التابعين. عرفتم؟ الحديث لقب يطلقونه على السند الواحد، هذا ستفهمون ستنتفعون به لما تقرؤون في كتب العلل ولما تقرؤون في كتب التراجم، مهم جدا، وكتب المستخرجات وكتب المستدركات. فإذا عرفتم هذا أن الطريق الواحد يسمى حديثا، فهمتم هذا المعنى. فالشاهد أن هذا عيب المديني رحمه الله يقول التفقه في معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال النصف الآخر. فالذي عندي أنه معاني بالنون وليس معاد كما في أكثر الطبعات والكتب والمصادر. طيب، فإذا لابد من البحث عن أحوال الرواة، أصاب المؤلف رحمه الله، والبحث عن أحوال الرواة ليس سهلا. البحث عن أحوال الرواة على قسمين كما سيأتي، البحث عن أحوالهم من حيث اتصالهم مع بعضهم بعضا، سماعه من شيخه، أخذه عن شيخه، لقيه به، وقد بذلوا في ذلك جهدا عظيما يا رجل، لدرجة أنهم ميزوا فيقولون سمع من شيخه إلا 3 أحاديث لم يسمعها منه. إيش هذا؟ ويقول التقى بفلان ولكنه لم يسمع منه إلا 4 أحاديث والباقي أخذها عن تلاميذه أو وجادة أو غير ذلك. ويقولون لقيه ولكنه لم يسمع منه حديثا واحدا. فتتبعوا جزاهم الله خيرا، وهذا من تحقيق حفظ الله للذكر وللدين، لم يتركوا حالا من أحوال الرواة يحتاج إليها في ضبط الدين إلا وتعقبوها وتتبعوها. فقوله البحث عن أحوال رواتها من حيث اتصال بعضهم ببعض بأي طريق من طرق الاتصال، تحمل وأعلاها السماع، وبه يعبرون، فيقولون أن يكون سمع كل واحد من شيخه على الأغلب، وإلا فيدخل أي طريق من طرق التحمل المعتبرة بإثبات الاتصال بالسماع، بالعرض والقراءة، بالمناولة، بالمكاتبة، بالإجازة، آخر شيء. نعم، 8 طرق للتحمل. فهنا هذا قسم. القسم الثاني البحث عن أحوالهم جرحا وتعديلا، كذاب، صادق، ثقة، ضابط، غير ضابط، سيء الحفظ، مدلس، مختلط. فميزوا في أحوال الرواة حتى الثقات تمييزا دقيقا لدرجة يحتار منها عقول البشر. يا شيخ، الأمم الأخرى تعجب مما عند هذه الأمة من علم الإسناد، وهو خصيصة هذه الأمة، لا يوجد لأمة ما لهذه الأمة من علم الإسناد. وكما قال عبد الله المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد خصيصة هذه الأمة، لدرجة أنهم ميزوا في أحوال الثقة ما كان قبل الاختلاط وما بعده، بل ميزوا في شيوخه، فيقولون ثقة صحيح الحديث في جميع شيوخه إلا شيخه فلان حديثه عنه ضعيف، أو كل ما رواه تلامذته عنه صحيح، كلهم ثقات إلا الثقة فلان إذا روى عن فلان فحديثه ضعيف. دراسة دقيقة قائمة على ميزان عدل وتحري وبحث، ما في هذه، ما سامحوا أنفسهم أولا، ولا سامحوا أقرباءهم، منهم من تكلم في أبيه كابن المديني في أبيه، منهم من تكلم في أخيه كزيد بن أبي أنيس في أخي يحيى وقال: لا تحدث عن أخي فإنه كذاب، منهم من تكلم في عمه في خاله، ما حابوا أحدا حفظا لدين الله تبارك وتعالى وصيانة للدين. فقوله البحث على عن أحوال رواتها صحيح، يشمل أحوال رواتها من حيث اتصال بعضهم ببعض بطرق التحمل، وأحوال رواتها من حيث الجرح والتعديل. دون الأول، قوله دون الأول تقدم في الضحى أن هذا فيه نظر، لأنه حتى المتواتر من الحديث يحتاج إلى النظر في رواته، لأنه يشترط ألا يكون رواته كذابون سراقون للأحاديث. أما الحديث المكذوب ولو رواه 70 كذابا. ومن العجب أن بعض المتأخرين ممن لهم كتب في المصطلح كثيرة، منظومات وشروحات، عجب والله سبحان الله، ولهم كتب في التحذير من الموضوعات، عندهم قاعدة خطيرة غير جيدة، انتبهوا لها، أن الحديث الموضوع المكذوب إذا تعددت طرقه ارتفع إلى الضعيف. جبروه الله يجبرك، إيش هذا؟ أحاديث كذابين، ومنهم من يتهم بسرقة الحديث وهم عدد من الرواة الوضاعين. هؤلاء يقول إذا تعددت طرق الحديث الموضوع يرتقي للضعيف، وبعدين هل سيقفون هنا؟ لا، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. ففتحوا الباب للعمل بالموضوعات والتعبد بالأحاديث المكذوبات. الله يا أخي، الحديث الموضوع حديث الكذاب لو يشهد له 1000 كذاب ما زاد، كلما تعددت طرق الحديث الموضوع ازداد ضعفا ونكارة. ليش؟ هذا دليل على أن الأيدي تصنعه أكثر. موضوع مكذوب، هذا الطريق فيه كذاب، والطريق الثاني سراق، والطريق الثالث وضاع، والطريق الرابع دجال، والطريق الخامس كذاب يضع الحديث، والطريق السادس قتل على الزندقة والكذب في الأحاديث، وتقول لكن مع بعضها تصير ضعيف. بعدين لو ما بعدين المرحلة الثانية بعدين، يقول لك وأنا قد علمتك من قبل، يقول لك ونحن قد درسناك الضعيف يعمل به في فضائل إيش الأعمال، فاخترعوا أنواعا من العبادات والأذكار والصلوات والقربات بالأحاديث المكذوبات الموضوعات. ما هو صحيح يا فانتبه. فالصحيح قوله دون الأول، هذا فيه نظر، يعني أن المتواتر لا يحتاج للبحث عن رجاله، ما هو صحيح إلا إذا قصد المتواتر من الأخبار العامة في الكرة الأرضية، كما قلت لك التواتر بأن هناك القاهرة وأن هناك دمشق وأن هناك صنعاء وأن هناك أمريكا الآن وأن هناك أندونيسيا، تتواتر. هذا الذي ما يحتاج واحد يروح يبحث في الخارطة ويتأكد هل فعلا في بلد اسمه كذا، خالصين. أما في الأخبار والنقولات والمنقولات والمرويات لا بد من النظر لمعرفة متواتر أو غير متواتر، فقول دون الأول فيه نظر. وهذا يدلك على أن أحيانا تقول ما أراد بالمتواتر أو بالخبر إلا عموم الأخبار، حتى عن الموجودات من السماوات والأرض والشمس والقمر والنار محرقة يعني والسيف قاطع والحديد صلب والمدينة الفلانية موجودة وغير ذلك. إذا أراد هذا نعم نقول هذا ما يحتاج نظر ولا استدلال. أما إذا كان يريد المتواتر من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد في كلها من النظر والبحث في أحوال رواتها. نعم. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بقرائن على المختار. تقدم معكم تفريقهم بين العلم النظري والعلم الضروري. فالعلم الضروري هو الذي تسمع فلا تستطيع أن تدفع، يعني يهجم عليك ما يحتاج منك لا بحث ولا نظر ولا شيء، ولا يعني يهجم صدقه على قلبك. وأما العلم النظري فما يحتاج إلى نظر واستدلال. ثم قال إن هذه الآحاد كلها تفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. لاحظوا أنه قال تفيد العلم، دعوني من كلمة النظر الآن ليس محلها، تفيد العلم بالقرائن على المختار. خبر الآحاد بهذا التعريف ليس بما كان معروفا عند السلف، خبر الآحاد بهذا التعريف يفيد العلم بالقرائن على المختار، خلاص يعني معناه في هناك أيضا من من خالف. لما يقول لك على الصحيح خلافا على المختار معناته هناك من خالف، يعني هناك من خالف في إفادة أحاديث الآحاد المحتفة بالقرائن للعلم. نسأل الله العافية. هل هؤلاء من علماء الحديث؟ لا، هؤلاء من علماء الكلام. طيب من الذين قالوا بأن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم؟ ليس أهل السنة فقط. فرقوا في باب إفادة الآحاد للعلم بين مدرستين، أو بين ما هو من خصائص أهل السنة وبين ما يشركهم فيه غيرهم. كيف هذا الكلام؟ معناه الذي اختص فيه أهل الحديث والسلف هو أن خبر الآحاد بأقسامه الأربعة المذكورة، المشهور والمستفيض والعزيز والغريب، الفرد يعني، أن هذا من الغريب الفرد إلى المشهور إلى العزيز إلى المستفيض على قول من يفرق بينهما، كله يفيد العلم عند أهل الحديث، كله يفيدون العلم، يفيد العلم ويطلقون إفادة العلم. هذا الذي اختصوا به دون جميع الفرق. أما وهو رقم اثنين، أما إفادته العلم إذا احتفت به القرائن فهذا ليس خاصا بأهل الحديث، انتبه، هذا يشركهم فيه غيرهم. ولهذا نقل الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث عن شيخ الإسلام بن تيمية نقلا مهما، هذا النقل تداوله بعد ذلك ابن الملقن في المقنع على علوم الصلاح بن الصلاح، الحافظ في النكت على علوم الحديث ابن الصلاح، وغيرها من كتبه. ما هو هذا النقل؟ نقله ابن كثير قال عن شيخه العلامة الحافظ أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، وهو أن حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم واليقين عند أهل الحديث والأشعرية والصوفية، وذكر منهم أبي إسحاق الإسفرايني وابن الوفاء بن عقيل، وذكر من كل مذهب عدد، من الشافعية عدد، من الحنابلة عدد، من المالكية عدد. إذن إفادة الخبر إذا احتف الآحاد إذا احتف بالقرائن يفيد العلم، هذا ما هو من خصائص أهل السنة فقط، هذا يشركهم فيه قال ابن تيمية وطائفة من الأشعرية والمتكلمين والمتصوفة وأئمة الحديث، ومن الشافعية فلان، ومن المالكية فلان، ومن الحنابلة فلان، وعدد أسماء، ويكانت تتمة وخاتمة مهمة ختم بها الفصل الإمام ابن كثير، فتداولها العلماء من بعده في مصنفاتهم. وهذه الكلمة موجودة تقريبا في المجلد 18 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية. إذن هذا الكلام الذي يقوله الآن، وقد يقع فيها ما يفيد العلم بالقرائن على المختار، هذا ليس فقط هو القول الذي خصيصة أهل السنة، خصيصة أهل السنة أهل الحديث أن خبر الواحد بأقسامه الأربعة يفيد العلم، انتهى. هنا خصيصة أهل الحديث يفيد العلم بالقرائن، هذا شارك أهل الحديث غيرهم من الطوائف، من الأشعرية من قال بهذا وافق أهل الحديث، من المتكلمين، من الصوفية، من المذاهب، من علماء الأصول. فهمتم الفرق؟ وإن شاء الله نحضر فائدة شيخ الإسلام بنصها نقرأها حتى تعرفوا. فقوله وقد يقع، والقد قد هذه والله عجب، إذا كان مشهورا أو مستفيضا ومع ذلك تحتف به القرائن ثم يقول قد يقع فيها ما يفيد العلم، ما الداعي للقدقدة؟ كل هذا من آثار إيش؟ أجيبوا، علم الكلام، علم الكلام، هذا فيه نظر حفظكم الله، ومع ذلك يقول قد يفيد القرائن. طيب ما هي القرائن؟ وهذا سيأتي معنا في الطبقات. مثلا إذا كان الحديث الصحيح، هذه قرينة، يقولون لماذا قرينة؟ لجلالة الشيخين وتقدمهما في هذا الفن على غيرهما من علماء الأمة، ولأن الأمة قد تلقت كتابيهما بالقبول، لهذا قال ابن الصلاح رحمه الله يجب القطع بما في الصحيحين، يعني أنه يورث العلم اليقين القاطع، إلا أحرف يسيرا انتقد بعض الحفاظ شيء آخر. الكلام على القطع على جمهور أحاديث الصحيحين أنها تفيد القطع واليقين، ونقطع بصحتهما إلى النبي، بصحة أحاديثهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير شك ولا ارتياب ولا تردد، فيفيد القطع. لما اختصر كتابه النووي عفى الله عنه قال لا يفيد القطع، لأن جمهور المتكلمين والأصوليين يقولون، أرأيتم من أين أتوا؟ فرقوا بين جمهور المحدثين ومذهب أهل الحديث واصطلاح أهل الحديث وبين جمهور المتكلمين والأصوليين. ما دخل المتكلمين والأصوليين في مصطلح أهل الأثر؟ فجاء ابن كثير فقال كلمته المشهورة، قال وأنا مع ابن الصلاح فيما صار إليه أو عول عليه من أن أحاديث الصحيحين توجب القطع واليقين، ثم نقل التتمة بفائدة شيخ الإسلام بن تيمية المذكورة. وادعى النووي فقال إن الأكثرين والمحققين أنها لا تفيد القطع، فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله وأحسن إليه فقال أما الأكثرون فنعم نسلم لك، وأما المحققون فهم على خلاف قولك، بل المحققون من أهل العلم من كل فن في الأصول والفقه والحديث، على أن أحاديث الصحيحين مقطوع بهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن لولا أنهم أدخلوا هذه المعارك في علوم المصطلح ولا ما لنا ولها، هذه بين المتكلمين والأصوليين، ما هي عند أهل الحديث. ماذا كان يفيد الحديث عند البخاري ومسلم قبل أن يؤلف صحيحيهما؟ ماذا كان يفيد الحديث إذا سمعه الإمام أحمد، وإذا سمعه إسحاق، وإذا سمع مالك الحديث من نافع عن ابن عمر، وسمعه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وسمعه من أولئك التابعين عن الصحابة، ماذا كان يستفيد مالك؟ أليس يفيده العلم والعمل واليقين ويأخذ منه العقيدة والأحكام والحلال والحرام؟ انتهينا. بعد ذلك كونه قد صنفت الصحيحان، صنفا الصحيحان وتلقتهما الأمة بالقبول، زاد القوي إيش؟ قوة. بس زاد القوي قوة. واليوم حتى أحاديث الصحيحين تجرأوا عليهما، والسنة كلها تجرأوا عليها. فهذا من آثار علم الكلام. نعم، كم باقي للمغرب؟ نعم، نأخذ ربع ساعة ثم نترك لكم فترة استراحة، يعني الذي يريد يشرب قهوة شاي يشرب ماء يجدد وضوءه. يأذن المغرب الساعة كم؟ السادسة إلى ربع. إذن نأخذ إلى 25، وسط بيني وبينكم. خلاص، بعد 20 دقيقة نقف. تفضل. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. أصل السند يعني مرجع الحديث ومخرج الحديث. المصنف وغيره كثير في شروحاتهم مثلوا بالصحابي، فقلت لكم التمثيل بمن طبقت دون الصحابة هو اللائق والله أعلم، بمن دون الصحابة. لكن هم مثلوا فقالوا أن تكون الغرابة في أصل السند، يعني في مرجعه ومخرجه ولو تعددت الطرق إليه. يعني مثلا رواه 20 عن 20 عن 20، على تعريف المصنف في شرحه، عن 20 عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمونه غريب وآحاد ويفيد الظن. ما عاد باقي إلا الشك في أبي هريرة بس. إذا عندهم يرويه 20 عن 20 عن 20 عن 20 عن أبي هريرة وحده، يسمونه إيش؟ غريب. وهذا فيه نظر. ولما مثلت لكم بالمثال الذي يرد به على ما نسب للحاكم وأبي بكر بن العربي المالكي وغيرهم، حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما ذكرت الصحابي عمر من باب أن هذا المثال ذكره، وإلا قلت لكم في النهار لا يذكر طبقة الصحابة في أنواع علوم الحديث، هم أعلى من ذلك. الآن لما جيت عدد الثقات تذكر الصحابي؟ الصحابي فوق الثقة يا أخي، واضح؟ فلما يقولون إلى منتهاه، إلى الصحابي الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخل الصحابي في مبحث الثقة؟ هو عدل بتعديل الله له، وهم فوق الثقات، وكل الثقات دون الصحابة، مالك؟ واضح هذا؟ فلكن على مثالهم فذكرت أن حديث النعمان بالنيات على قولهم هم تفرد به عمر بن الخطاب لم يصح إلا من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عنه علقمة بن وقاص الليثي، ثم تفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ثم تفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عن طريق يحيى بن سعيد قيل رواه 200 نفس، وقيل دون ذلك. ولا يصح حديث الأعمال بالنيات بلفظه إلا بهذا الإسناد، بهذا الطريق، من يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقوله هنا أصل السند يعني مخرجه ومرجعه لما ترجع الأسانيد إليه فيقال بالتابعي. نعم. فإذا كان إلى أصل السند فهو الفرد المطلق أو الغريب المطلق، وإذا كان ليس أصل السند ولكن غريب بالنسبة لشيخ معين، لم يروه عن شعبة مثلا إلا غندر، بينما قد رواه عن شيوخ شعبة عدد كثير آخرون، فيسمى غريب عن غندر. لم يروه عن مالك مثلا إلا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، لكن قد رواه عن شيوخ مالك عدد غير مالك شاركوا مالك، يكون مثلا الحديث يرويه مالك عن الزهري مثلا، يأتي عبيد الله بن عبد الله العمري يرويه عن الزهري، يأتي عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب يرويه عن الزهري، صح؟ لكن بعدين ابن أبي ذئب رواه عنه عدد، وعبيد الله بن عبد الله العمري رواه عنه عدد، أما مالك فلم يرويه عنه إلا واحد. هنا يقولون غريب نسبي، فرد نسبي، تفرد به فلان عن مالك، لم يرويه عن مالك إلا فلان. واضح يا جماعة؟ فهذا هو، هذا بالنسبة للغريب النسبي. والغريب المطلق هو الذي تلتقي الطرق إلى واحد فقط مخرج الحديث وهو التابعي. نعم. فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردي عليه. يقول إن هذا الفرد النسبي الذي مثلت لكم برواية ثلاثة من تلاميذ الزهري، مالك بن أبي ذئب عبيد الله العمري، ثم عبيد الله عنه كثر، ثم ابن أبي ذئب عنه كثر، ثم مالك ما رواه إلا واحد، يقول هذا ما يسمونه فرد، يسمونه غريب. والأول الغريب النسبي المطلق يسمونه إيش؟ فرد. وأمر اصطلاحي، قد يقولون أغرب به فلان، تفرد به فلان، لا هذا الحديث فرد، هذا الحديث غريب. تمام. الاستعمال سهل، الاصطلاح كما قلت لك لا تأسر وتجهد ذهنك في أن تكون أسير اصطلاح، تحاكم نفسك أو تحاكم من تقدمك من العلماء، لا تأتي إلى فرد نسبي فتجد أو الغريب النسبي هذا فيقولون مثلا هذا غريب أغرب به فلان عن مالك، تقول لا، قل فرد، لا تقول غريب، لا لا ما سميه فردا سميه غريبا. وهناك كتب خاصة جمعت الأفراد والغرائب، أفراد الثقات وما أغربوا به عن شيوخهم، وأفراد الضعفاء وغيرهم. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. الآن سيدخل إلى الأقسام، انتبهوا لمسألة الآن. وخبر الآحاد هنا يريد الغريب الواحد بس، انتبه. ليش؟ لأن هذا الصحيح لذاته. ما هو الصحيح لذاته؟ هذا خبر الآحاد، يريد من خبر الآحاد هنا ليس كل أقسامه، سيبدأ الآن بالغريب إيش؟ الآحاد الفرد يروي ثقة عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، هذا حديث صحيح من غير شذوذ ولا علة، هذا يسمى الصحيح لإيش؟ لذاته. بعدين إذا وجدنا له طرقا أخرى انتقل إلى آحاد غريب، إن كانوا ثقات أو كانوا أقل في الضبط. لهذا انتبهوا، كلمة عن مثله لا تخطئون، كان أخطأ فيها صاحب تيسير المصطلح هذا محمود الطحان الإخواني الصوفي الأشعري، تعريفات عندكم غريبة اليوم، الذي كان يدرس في الجامعات ويقول دعوني من أناس يزعمون أنهم كلما صعدوا قليلا قربوا إلى الله، صاحب تيسير مصطلح الحديث محمود الطحان، وهو الأخ الأكبر لعبد الرحيم الطحان، وكان كلاهما في الجامعات في المملكة العربية السعودية حرسها الله، ثم طرد الأصغر لطعنه في الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة التوحيد ونشره التصوف، طرده طالب، فخرج فأكمل دراسته خارج المملكة، ثم رجع إلى المملكة مدرسا في الجامعات وفي بعض المعاهد التابعة للجامعات، ثم بعد ذلك أخرج أو خرج إلى دولة قطر حرسها الله، وأما محمود الطحان فانتقل إلى كلية الشريعة في جامعة الكويت في دولة الكويت حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، فيتنقلون ويكتبون والله المستعان. فالشاهد كلمة عن مثله ما تقال إلا في موضعين. انتبه، عند تعريفك الحديث الصحيح لذاته الفرد ما رواه عدل ضابط عن مثله، خلاص إلى منتهى. وعند تعريف المتواتر قال يرويه عدد تحيل العادة طواطئهم عن كذب عن مثلهم، خلاص. طيب، لا تأخذ كلمة مثله وتحطها في كل مكان، العدالة والضبط نعم في الراوي، ليش؟ سيأتي في الحسن قول الحافظ: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، أي مع باقي الشروط. فجاء بعضهم عرف الحسن فقال: الحسن هو ما رواه خفيف الضبط عن مثله عن مثله إلى منتهى، يعني يصير الإسناد كله مسلسل بخفيفي الضبط. لا، هو لو خف ضبط أحد رواته صار إيش؟ حسنا. ما يشترط في الحسن أن يكون كل رواته خفيفي الضبط، هذا النفس منه في ارتياب. كذلك العزيز، ما تستطيع تقول ما رواه اثنان عن مثلهما، عن مثلهما في العدالة والضبط نعم، أما العدد فلا، فقد يكون اثنان ويرويان عن خمسة عن ستة وهكذا. فإذا قيل خبر الآحاد بنقل عدل أراد الجنس هنا جنس العدالة والضبط متصل السند غير معلل ولا شذ، هو الصحيح لذاته، إذا لحاله واضح الصحيح لإيش؟ لذاته، وقدمه لعلو رتبته فهو الصحيح لذاته. طيب، نأخذ هذا التعريف للحديث الصحيح قبل أن يحل موعدنا، بقي خمس دقائق. هذا تعريف الحديث الصحيح: نقل عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة. إذن خمسة شروط، ثلاثة شروط وجودية يقال لابد أن توجد، وشرطان عدميان لابد من عدمهما. الشرط الأول أن يكون من رواية العدل، والعدل والعدالة، العدل من اتصف بالعدالة، العدالة عندهم يعرفونها بأنها ملكة بفتح اللام والميم واللام والكاف، ملكة تحمل النفس أو تحمل صاحبها على لزوم التقوى والمروءة. والتقوى عندهم تجمع ثلاثة أمور: ترك الشرك والكفر، وترك الفسق بالكذب والكبائر وغشيانها، وترك البدعة هو المسمى بالفسق الاعتقادي. فهذه الملكة. ثم تعريف الملكة فتح الميم واللام والكاف، يقولون هيئة راسخة في النفس. هذا التعريف للعدل والعدالة يكاد يكون هو المشهور في كتب المصطلح، لكن للإمام الشافعي وابن حبان، وأوضحه الصنعاني في توضيح الأفكار، أقول باختصار أن هذا التعريف منتقد، وأن العدل هو من غلب خيره شره، هذا هو العدل الذي يغلب خيره على شره في ديانته واستقامته. أما اشتراط ألا يعصي قط فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالعدل هو من غلب خيره شره ولازم الصدق، مدار الرواية على الصدق. لو ترك جميع المحرمات وأتى بجميع الواجبات وتورع عن المكروهات لكنه عرف في الكذب، إما الكذب بين الناس في حديث الناس فحديثه المتروك، وإما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكذاب الوضع وحديثه الموضوع والمكذوب والمصنوع، يقال موضوع مكذوب مصنوع وغير ذلك من الألقاب. فالصدق عليه مدار الرواية، ولهذا عند الحاجة والاضطرار رووا حديث الصادق المبتدع، ومن تلبس ببدعة رواية ليش؟ لشدة صدقه، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في حديث الناس فضلا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الخلاصة في العدالة. والضبط كما تعلمون ضبطان، ضبط صدر، ما قالوا ضبط رأس، قالوا ضبط إيش؟ صدر. والقلب وين؟ صدر. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي الصدور، الحفظ والفهم والعقل والتدبر إنما في القلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، والقلوب في الصدور. قالوا ضبط صدر، وقال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قال في مخخه في رأسه. أجي واحد يقول أنا أحفظ القرآن كله، يفعل هكذا صح؟ قل له نزل شوي، يقول أنا أحفظ القرآن كله أو كله. بل هو آيات بينات في صدور أهل العلم. إذن قالوا هنا صدر، ولذلك بوب البخاري في كتاب الأدب المفرد باب العقل في القلب، وحديث العرباض موعظة وجلت منها القلوب. إيش؟ القلوب مو الرؤوس، في الرأس الدماغ، وقد يكون له اتصال بالقلب لا شك، ولكن محل الفهم والفقه والبصيرة هو القلب. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فضبط الصدر معناه أن يثبت مسموعه من الحديث ويذاكره منذ سمع إلى أن يؤديه، وهذا الحال غالب على الحفاظ يا أخوة، كانوا حفاظا بصورة عجيبة. وليس كما يعللها بعضهم أنهم مريضين بمرض اللي يسمى مدري إيش، من مرض معين يصيب بعض الأطفال، وأنهم يكونون سريعين الذكاء، وأنه لا يبعد أن المحدثين الذين كانوا يحفظون هذا الحفظ كانوا بهم هذا المرض. توحد. ها؟ التوحد. توحد وفي شيء ثاني. لا، لو اسم آخر، المنغولي هذا الطفل. ها؟ متلازمة إيش؟ داون مدري داون. هاي يقول ما أعرفها أنا. والله سمعت دكتورا مذهبيا يقول هذا الكلام في أئمة الحديث. ما أدري أوردها من باب أيضا الدق في أئمة الحديث. أنهم يحفظون ولا يفقهون، وعليك بالمذهب من ضمن جهوده المبذولة لتقرير المذهبية أم ماذا؟ يا أخي حفاظ، أنت ما تحفظ الطرق بسلامتك، ما تحفظ الأحاديث بسلامتك يا أخي. هؤلاء حفاظ، جعلت حفظهم بسبب علة مرض. حفاظ هيأهم الله. يقول الإمام الشعبي ما كتبت سوداء على بيضة، يحفظ على طول. ويقول إني لأسمع الحديث قبل 20 سنة فلا أحتاج أن أكرره حتى أحدث به بعد 20 سنة. فإما حفاظ كبار، هذا ضبط الصدر، أن يثبت الحديث منذ سمعه في صدره إلى أن يؤديه. باختصار، أخبار الحفاظ وضبطهم عجيبة، جدا. الثاني ضبط الصدر، ضبط الكتاب عفوا، هو أن كتابه الذي سمع به من شيخه وصححه على شيخه يحفظه، لا تناله أيدي العابثين ولا يتساقط منه الأوراق فيدخل الأسناد بإسناد، يضبط كتابه حتى يجلس للتحديث منه. فهذا ضبط صدر وهذا ضبط كتاب. من الرواة من عنده الضبطان، ومن الرواة من اختل عنده ضبط الصدر فجبره ضبط الكتاب، فيقولون لك في ترجمته: يا إخوان فحصوا الرواة، تفحيص تفحيص، إذا حدث من حفظه له أغلاط، فإذا حدث من كتاب صحيح الحديث والكتاب. والعكس من المحدثين من أصيب كتابه بوراق سوء أو جار سوء يدخل عليه فيه ويغير عليه فيه، قالوا لم يكن عنده ضبط الكتاب ولكن عنده الحفظ، فمن أخذ من حفظه فحديثه صحيح جيد. فلا بد من ضبط الصدر وضبط الكتاب، هذه العدالة وهذا الضبط. الشرط الثالث الاتصال المنافي للانقطاع، وهو أن يثبت تلقي وتحمل التلميذ من شيخه والشيخ من شيخه هكذا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نبحث عن الصحابي، فإنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعضهم بعضا، لا يهم، صحابة كلهم عدول، واضح؟ فهنا هذا معنى الاتصال، أن يثبت تحمله من شيخه بالسماع وهو أعلاها، بالعرض والقراءة، بالمكاتبة، بأي طريقة من طرق التحمل ستأتي. هذان شرطا، ثلاثة شروط لا بد أن توجد، فإذا وجدت قيل إسناده ظاهره الصحة، هذا الظاهر، رجال ثقات وفيه الاتصال، فهذا الذي يقولون فيه رجاله ثقات فليس تصحيحا. إذا سمعت في حديث رجاله ثقات هذا أخبرك بشرطين: العدالة والضبط، باقي ثلاثة شروط، باقي الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة، وسيأتي تعريف الشاذ والمعل إن شاء الله. نكتفي بهذا أحسن حتى تتهيئوا عفوا، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما. لا شك، نقف عند هذا قبل الحديث الحسن، لا شك أن مراتب الصحيح تتفاوت، وأصح الصحيح ما اتفق البخاري ومسلم عليه، وهو ما ذكره الحاكم في المدخل إلى الإكليل ونقله غيره من أهل العلم، أن الأحاديث مراتبها هذه السبعة: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما من العلماء الحديث وإن لم يكن على شرطهما. ولا شك أن توفر هذه الشروط العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة هي في الصحيحين أكثر من غيرهما من الكتب، وهي في صحيح البخاري أقوى، ولهذا قدم العلماء البخاري على مسلم. ومن قدم مسلما من حفاظ المغرب أو بعض أهل المشرق فإنما قدموا الإمام مسلما وصحيحة من حيث الترتيب، أنه يجمع الروايات للحديث في مكان واحد. أما الإمام البخاري فإنه جمع بين الحديث والفقه، فلذلك يفرق الحديث على حسب ما يحتاج إليه من التبويبات، فربما كرر الحديث في صحيحه 21 مرة، وربما كرره 19 مرة، وربما كرره 13 مرة، وربما كرره 7 مرات. فالأحاديث المكررة في البخاري سببها أنه يترجم على المسائل الفقهية فيحتاج لتكرار الحديث، ولكنه غالبا نادر جدا جدا جدا أن يعيد نفس الحديث بنفس الإسناد بنفس المتن أبدا. فالغالب على مكرراته رحمه الله أنه يأتي بطرق أخرى للحديث تزيده قوة، أو يأتي بألفاظ أخرى كذلك للحديث فيها محل الدلالة والشاهد، نادر أن يكرر نفس الحديث بنفس الإسناد ونفس المتن، ولكن يزيد زيادات بالطرق والروايات وعن شيوخ كثيرين له. فلا شك أن البخاري في هذا أقعد وأعلم، وهو أستاذ الإمام مسلم. وقد قال له مسلم في قصته المشهورة في سؤاله عن حديث كفارة المجلس، قبل رأسه ويديه وقال لدعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، لا نظير للإمام البخاري رحمة الله عليه. فصحيح أصح الكتب لأن اشتمل على أهم الشروط، فالعدالة، الرواة، الثقات، الأثبات في صحيحه كثير، ومن تكلم فيهم بعض الحفاظ فغالبهم من شيوخه وممن سبر أحاديثهم ودرسها جيدا، وكذلك الاتصال والانقطاع والسلامة من الشذوذ والعلة، فإن المتون التي انتقدت من حيث الصناعة الحديثية قليلة جدا، وقد أجاب عنها أئمة الحديث ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة فتح الباري المسمات بهدى الساري أو هدي الساري، والأقرب هدى الساري، فهناك تجدون الجواب. والأكثر يعني أكثر يعني الرجال ثقة وضبطا والأكثر المتون سلامة ما في صحيح الإمام البخاري ولا شك، فهو المقدم في هذا الفن. فتتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، العدالة، الضبط، الاتصال والخلاف فيها كما سيأتي في الحديث المعنعن، وما يتعلق بالسلامة من الشذوذ والعلة. نقف عند نهاية الحديث الصحيح إن شاء الله.